وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه معكم ونتدارس فقه كتاب التوحيد، هذا الكتاب الجليل الذي وفق الله إليه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله فصنفه، فكان درة في هذا الفن، فن العقيدة. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى أواخر هذا الكتاب في الباب 63 منه، وقد بوب عليه الشيخ بقوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. ومناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله أنه في الباب السابق باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، وأنه لا يجوز أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله، وأن يخفر الإنسان ذمته وذمة أصحابه من البشر أهون وأيسر من أن يخفر وأن يغدر بذمة الله وذمة رسوله. وفي الباب الذي قبله وهو 61 باب ما جاء في كثرة الحلف، وأن كثرة الحلف إما أنها كذب كطريقة المنافقين وهذا يناقض أصل الدين، وإما أنها في شأن كبائر الذنوب إذا أكثر من الحلف في نوع استهانة واستخفاف بالمحلوف به وهو العظيم سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب 63 ترجمه الشيخ بقوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. ومناسبة هذا الباب للكتاب كتاب التوحيد أن الإقسام على الله جل وعلا إن كان من باب سوء الظن بالله أو التنقص عليه سبحانه أو التحجر على الله أو الاعتراض على حكمه فهو والحالة هذه ناقص لكمال التوحيد الواجب، ووقوع في ذريعة من ذرائع الكفر ووسيلة من وسائله. أما إذا كان الإقسام على الله جل وعلا من باب الثقة به سبحانه وعظيم الرجاء بما عنده وصدق وعده فيحلف على الله، فلهذا دخل ذلك في باب حسن الظن بالله وحسن الثقة به الذي هو من كمالات التوحيد المستحب. ومن فقه الشيخ أنه أجمل في هذه الترجمة باب ما جاء في الإقسام على الله، فاشتمل ذلك على هذين الأمرين المتضادين: إما أن يكون من باب حسن الظن بالله والثقة به فهذا من كمالات التوحيد وهو من الكمالات المستحبة، وإما أن يكون ذلك من سوء الظن، وإما أن يكون ذلك من سوء الظن بالله أو التحجر عليه أو الاعتراض على الله أو التنقص عليه فهذا من نواقض كمال التوحيد الواجب، وربما أدى إلى ناقض من نواقض التوحيد إذا استقر عنده الاعتراض على الله والتحكم عليه، فهذا سوء أدب بالغ معه سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه في هذا الباب ترجمه بحديثين اثنين فقط اختصارا ودلالة على المقصود، فقال في الأول منهما: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. وهذه الجملة هي الشاهد من هذا الحديث، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أخرجه مسلم في الصحيح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، أي من عباد بني إسرائيل. قال أبو هريرة: تكلم أي هذا العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله العفو والعافية. ففي حديث جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. حلف هذا الحالف وتألى وتحجر على الله أن الله لا يغفر لفلان، فقال الله عز وجل: فهذا حديث قدسي. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ على طريقة الاستفهام الإنكاري التقريعي، من ذا الذي يتألى علي أن يتحجر ويتحكم على الله سبحانه وتعالى أن لا أغفر لفلان لما قال والله لا يغفر الله لفلان؟ أينك وأين المغفرة؟ المغفرة من الله، فكيف تتحجر على الله؟ إنما ذكر سبحانه وعيدا أنه لا يستحق مغفرته من أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال جل وعلا: إني قد غفرت له، أي هذا الذي حلفت أني لا أغفر له، وأحبطت عملك أيها الناصح أيها العابد أيها المنكر لهذا المنكر. وهذه يا أيها الإخوة مسألة مهمة، أن الكفار لا بد أن يبدأوا بالدعوة، وأن العصاة يبدأ بالرفق بدعوتهم، فالدعوة مهمة لكن لا تتجرأ على الله وتتحكم عليه وتنتقص ربك جل وعلا بأن تتحكم عليه ولو كنت داعية إلى سبيله. في حديث أبي هريرة أن القائل ذلك هو رجل عابد من عباد بني إسرائيل، تكلم بكلمة أوبقت أي أحبطت دنياه وآخرته لما تحكم على الله. والإقسام على الله إذا كان من باب حسن الظن بالله فقد جاءت فيه أحاديث عديدة، منها ما جاء في حديث أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه حلف على الله جل وعلا قال: والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع، أخته لما كسرت سن المرأة، فأنزل الله عز وجل في قلوب أهل القصاص من أهل المرأة حتى عفوا عن أخته الربيع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأنس بن النضر رضي الله عنه أقسم على الله ثقة به وطلبا ورجاء لما عنده، فأبر الله عز وجل قسمه. وفي الحديث الآخر: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. فدل الحديثان على جواز الإقسام على الله إذا كان من باب الثقة بالله وحسن الظن به. وفي حديث جندب النهي عن الإقسام على الله أن يتحكم على الله، ففي هذا الحديث إذا قال والله لا يغفر الله لفلان هذا إقسام على جهة الاعتراض والتحجر والتنقص عليه سبحانه وتعالى. والحديث فيه مسائل نرجئ الكلام عليها وعلى فقهها إن شاء الله إلى اللقاء القادم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا والعلم النافع وحسن الظن به سبحانه، وأن يعيذنا من ضد ذلك، وأن